شيخنا. تفضل. نعم. يقول السائل: عندنا بعض الرجال الذي يعتقد فيهم الولاية وأن لهم كرامات، مع أنه على غير السنة، بل عندهم معاصي، ولكن الناس افتتنوا بهم، وأصبح بعض الناس يخافون منهم مع أنهم لا يرونهم ولا يسمعونهم، فما نصيحتكم لهم؟ هذا شرك. نعم، هذا من الغلو. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر الفرق بين شرك الأولين وشرك المعاصرين. فشرك الأولين يكون في الألوهية فقط، نعم، لا في الربوبية. والمعاصرين شركهم في الألوهية، في الربوبية، مثل الجفري أشد من مشركة قريش، مشرك في الربوبية والألوهية كلها سواء. نعم. الفرق الثاني أن الأولين يخلصون في الدعاء، يعني إذا يعني في الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل، وفي الرخاء يدعون الله ويدعون غيره. والمعاصرون يشركون في الرخاء وفي الشدة كلها. نعم، هذه من الفروق. ثم الأولون يعبدون يعني صالحين مثل الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين، نعم، أو يعبدون أخشابا وأحجارا وأشجارا لا تضر ولا تنفع. والمعاصرون يشركون مع الله عز وجل أهل المعاصي والفجور وكبار الفواحش، يشركونهم مثل ما ذكر في السؤال، مفتونون بهم. هذه فروق يجب أن يتفطن لها. نعم. وعلى كل، فيجب على هؤلاء الذين افتتنوا بهؤلاء الذين يدعى فيهم الولاية أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.